فبينما هم كذلك اطوفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المحارب ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. وبين أيدينا رسالة لطيفة وقصة عظيمة تبين هذا الأمر، أعني وجود العلماء في الناس وأثرهم في دفع الشبه والضلال عن المجتمعات، ففيها توضيح أثر العلماء في رد الفتن والضلال عن المجتمعات، وفيها أيضا توضيح لأثرهم في إصلاح الخلل وإرشاد التائهين، وفيها دلالة على قطع الطريق على المفسدين. وقد بيّن الإمام الماوردي رحمه الله ما يحل بالناس إذا غاب عنهم العلماء أو أهملوا. قال رحمه الله: ثم لا يبعد، يعني إذا أهمل العلماء أو فقدوا، قال: ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل مبتدعة مخترعة يزوقون كلاما مموها ويزخرفون مذهبا مشوها يخلبون به قلوب الأغمار ويعتضدون على نصرته بالسفلة الأشرار، فيصبو الناس إليهم وينعطفوا عليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة، فحينئذ تصير البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة. فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم على الميل على مخالفيهم، أي على البقية الباقية من العلماء، بتشويه صورتهم والطعن فيهم وإبعادهم عن أماكن التأثير في المجتمعات. قال: تضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته، لأنهم يظهرون في المواجهة إذا غرتهم قوتهم وظنوا أنهم قادرون على الوصول إلى السلطة. قال: فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. وهذا واقع، وزماننا زمان فتن ومناهج منحرفة وشبهات خارجية منتشرة للأسف. ومن منهج الصحابة والأئمة بعدهم كما قال ابن تيمية رحمه الله: فلما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة، يعني ظهر للعامة أنهم مبتدعون ليحذرهم العامة. فالصحابة كشفوا عورتهم وبينوا ضلالهم لما ظهروا. وقال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس، أما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. ولذلك في عصرنا كثير من الناس كان مغترا وظنوا أنهم قد وصلوا فانكشفوا لما حملوا السلاح وأظهروا وجههم الحقيقي. قال: وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة، فكانوا ظاهرين يعرفهم كل أحد حتى كانوا يقاتلون الناس، أما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. وموضوع درسنا قصة مناصحة وهب بن منبه لمتأثر بمذهب الخوارج. قصة مناصحة وهب بن منبه رحمه الله لمتأثر بمذهب الخوارج. وهذا الموضوع في الحقيقة نشر لمنهج السلف في هذا الباب، ومساهمة في كشف حال هذه الطائفة المخذولة والفئة الضالة التي قد يلتبس أمرها على كثير من الناس لكثرة شبههم وتعدد أساليبهم وانتشار دعاتهم، وهم أضر شيء على الإسلام. قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمهم والتحذير منهم والأمر بقتلهم وقتالهم، بل لا أشر منهم على المسلمين على الإطلاق، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء. قال ابن تيمية رحمه الله: أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. وقال ابن حجر عن هذا الحديث: وفيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية. والخوارج فرق كثيرة وطوائف، ولكنهم متفقون على الخروج ومفارقة الجماعة، وأشهر أسمائهم الخوارج، ويسمون والخوارج لخروجهم عن جماعة المسلمين وخروجهم عن السنة. وهذه التسمية التي ورثت في الأحاديث، ومنها ينفرون أشد النفرة، لأنك إذا قلت إرهابيين قالوا يحاربون الإسلام لالتباس المفاهيم، أما إذا قلت خوارج فالإسلام جاء بالتحذير والأمر بقتالهم. ويسمون بالحرورية لخروجهم من حروراء، موضع بالقرب من الكوفة في العراق في أول أمرهم. ويسمون أيضا بالمارقة لما جاء في الحديث: امرقون من الدين. ويسمون بالمكفرة لأنهم يكفرون بالذنوب والمعاصي كل من يخالفهم. ويسمون بالشراة، هذا هم سموا أنفسهم به لزعمهم أنهم اشتروا أنفسهم من الله وباعوها بالجنة. وأشد الخوارج في من مضى الأزارقة، أشد الخوارج في من مضى الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الحنفي. لم يكن في الخوارج قوم أكثر منهم عددا وأشد منهم شوكة. خرجوا مع نافع بن الأزرق من البصرة إلى الأهواز، فغلبوا عليها وعلى كورها ووراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير، وقتلوا عماله بهذه النواحي، وكانوا من أشد الخوارج تطرفا، ولهم اعتقادات فاسدة فارقوا بها سائر فرق الخوارج، فقالوا بإبطال الرجم على الزاني وهو محصن، وأن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليه، وأن من قذف امرأة محصنة فعليه الحد، وقطعوا يد السارق من المنكب، وأوجبوا ذلك في كل سرقة وإن قلت، وأوجبوا على الحائض الصلاة والصيام يعني في حال حيضها، وأباحوا دم الأطفال والنساء ممن لم يكن في عسكرهم. وكان من عادتهم أن من هاجر إليهم يمتحنونه بأن يدفعوا له رجلا من أسرائهم ممن يخالفهم وذريته، فإن قتلهم بلا تردد قبلوه معهم، وإلا قالوا منافق مشرك مرتد ويقتلونه. وقد أجمعوا على أن ديار مخالفيهم ديار كفر، وأن رد أماناتهم لا تجب، ويحرمون قتل اليهود والنصارى والمجوس، ويقولون من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر وخرج بها عن الإسلام جملة ويكون مخلدا في النار مع سائر الكفار، ويكفرون عليا رضي الله عنه في التحكيم، ويكفرون الحكمين أبا موسى وعمرو بن العاص وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس وسائر المسلمين معهم، ويسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من موافقيهم مشركا وإن كان موافقا لهم في مذهبهم، إلى غير ذلك من الضلالات المهلكة التي صدرها العلماء في الكتب في أوصاف هؤلاء الأزارقة. وللخوارج ألقاب ومسميات تتجدد بتجددهم، إما بإطلاق الناس عليهم، وإما من جهة ما يطلقونه هم على أنفسهم تزيينا لأفعالهم وتلبيسا على الناس، كما يسمون في زماننا بتنظيم القاعدة، أو بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، أو بالجبهة الإسلامية وغير ذلك من المسميات. وأخبث الخوارج القعدية، وهم الذين يخرجون عن طاعة الحاكم باللسان ويضمرون الخروج عليه بالسيف، ولا يبدون ذلك علانية، إنما يحرضون العامة على السلطان بذكر المعايب وتعداد المثالب، لا يجدون نقصا إلا شهروا به على الإمام، ويقبحون جميل سيرته. قال ابن حجر رحمه الله: والقعد الخوارج كانوا لا يرون بالحرب، يعني لا يقاتلون بالسيف، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وقال: والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. فالقعدية من الخوارج هم الذين يزرعون الأحقاد في قلوب الناس على ولاتهم بذكر المعايب، ويحرضونهم على الطعن فيهم، ويهيجونهم عليهم، ويظهرون ذلك في لباس الغير على الدين والقيام بالحق وإنكار المنكر، فهم أصل إشعال الفتن والخروج بالسيف. لذلك قال عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله كما في مسائل الإمام أحمد: قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج. وقد قضى الله عز وجل في هذه الأمة أن الخوارج يتجددون ولا ينقطع نسلهم، فهم يتجددون بأفكارهم ومناهجهم وإن اختلفت مسمياتهم، حتى يخرج الدجال في آخر الزمان فينضوون تحت رايته ويقاتلون المسلمين تحت لوائه. والدجال يعد أكبر الخوارج. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: حتى عد ذلك أكثر من 20 مرة، حتى يخرج في عراضهم الدجال، أي في جيشهم. وفي رواية من حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. رواه أحمد. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: فإنه قد أخبر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، فلن يستطيع أحد أن يستأصل شأفتهم تماما أبدا لو اجتمع كل من في الأرض. فإنه قد أخبر أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال. ما الواجب؟ الواجب نشر السنة وتحصين المجتمعات وتربية الأجيال على ما ربى به السلف أولادهم. وذلك لم يلتحق أحد من الصحابة بالخوارج أبدا، فمن ربى الناس كما رباهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتحقوا بالخوارج، فأقاموا عليهم الحجج ونشروا العلم وحصلوا المجتمعات، ثم بينوا، ثم قطعوا من استطاعوا بالسيوف حتى تنخمد فتنتهم ولا تستأصل. قال: وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، أي بالعسكر الذي قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان فقتلهم كلهم ولم ينجو منهم إلا 10، وقتل من جيش علي 10 فقط. فالخوارج لا ينقطعون، بل كلما اقترب الناس من الساعة كثروا وعظمت فتنتهم ومحنتهم، لأنهم من جملة الفتن، والفتن تشتد في آخر الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. متفق عليه من حديث أبي هريرة. فالفتن ستشتد في آخر الزمان، وأعظم فتن هذه الأمة الخوارج. فلابد من تحصيل المجتمعات بالسنة وهدي الصحابة والأئمة، ونشر ما كتبه العلماء في هذا الباب، لأن الخوارج في الحقيقة مناهجهم وشبهاتهم تكاد تتفق، وإنما يختلفون في المسميات كما كانوا من قبل. يعني الأزارقة والحرورية والخوارج والنجدات، هؤلاء كلهم خوارج، منهجهم واحد ولكن مسمياتهم قد تختلف. والتحذير من الخوارج واجب على أهل العلم وعلى من يعرف حالهم، بل هو من أوجب الواجبات، وفيه أجر عظيم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الخوارج وبين عظم أجر من يقتلهم، وتوعدهم إن أدركهم ليقتلنهم قتل استئصال لا يذر منهم أحدا. أيهما أشد، التحذير أم القتل؟ فإذا كان القتل واجب بالإجماع لا خلاف فيه بين علماء السنة، قتال الخوارج وقتلهم واجب بالإجماع، فإذا كان القتال واجب فالتحذير من باب أولى. فعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. قال النووي رحمه الله: أي قتلا عاما مستأصلا، كما قال تعالى: فهل ترى لهم من باقية، وفيه الحث على قتالهم وهو إجماع. ولذلك روى الإمام بن أبي شيبة عن عاصب ابن شميخ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ويداه هكذا ترتعشان من الكبر، لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك، لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك. قال ابن حجر في الفتح: قال ابن هبيرة: وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. قال: والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى. وقال ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة، لأن معهم دينا فاسدا لا تصلح معه الدنيا ولا تصلح معه الآخرة. إن شاء الله نقف على الكتاب غدا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.